جهة، في جهة الحج والعمرة، الحج والعمرة من أنواع الجهة. فالحج والعمرة شبيهات من الجهاد، كله فيها أسفار، الحج في السفر والجهاد في السفر، الحج فيه نفقة أموال، والحج والعمرة فيه نفقة الأموال، الحج الجهاد فيه غربة عن الأوطان وعن الأهل، الحج والعمرة فيه غربة عن الأوطان وعن الأهل، فيه مشقة، كله فيه يعني الحج والعمرة شبيهان بالجهاد في سبيل الله. فالنبي قال لها الحج والعمرة. وإذا ثبت ذلك بالنساء، إذا تقرر ذلك من يجب عليه الحاج؟ يجب على من؟ قال يجب على المسلم الحر المكلف القادر، هذا الذي يجب عليه الحاج. إذن الكافر لا يجب عليه، الكافر ما يقال له حج، يقال أسلم، وإذا أسلم يقال له حج، أما ما دام على كفره ما يقال له حج، لأن من شرط صحة الحج يكون الحج مسلم، إذا حج الكافر حج غير صحيح. إذن ما نطالبه بالحج، نطالبه بالإسلام، نقول له أسلم، فإذا أسلم أمرناه أن يحج، أمرناه أن يحج. وليس معنى هذا إن ما عليه إثم بترك الصلاة وترك الحج وترك الزكاة وترك الصيام، لا، عليه إثم وإثم كبير، ولكنه ما يطالب ما دام كافر، ما يطالب بأداء العبادات. ولهذا الله جل وعلا قال يسألون يوم القيامة، يسألون الكفار فيقال لهم ما سلككم في سقر، سقر النار، ما سلككم، يعني ما الذي أدخلكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أن الصلاة ما تصح منه، الصلاة لا تصح من الكافر، لكنه مع هذا مطالب فيها، الكافر مطالب، يعني مطالب يعني مؤاخذ عليه، ما هو مطالب، مؤاخذ عليه، مؤاخذ عليه. إذا من شرط الحاج يكون مسلم. طيب الحر يعني الرقيق لا يجب عليه الحج، الرقيق وإن صح وإن حج صح منه الحج، لكن ما دامه رقيق فهو فقير، الرقيق ما له مال، ماله لسيده، ماله لسيده، إذن فليس عليه حج، ليس، لا يطالب بالحج، لا يقال له حج، حتى ولو رأيته يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، ولكن بمال سيده لا بماله هو. إذن لابد أن يكون أيضا ذا حرا، فالرقيق لا يجب عليه. مكلف، ما هو المكلف؟ التكليف معناه الإلزام بالشعائر، الإلزام بالعبادات، هذا التكليف. إذن الصغير غير مكلف، ما يجب عليه، المجنون غير مكلف، فلا بد أن يكون الحاج يعني، فلا يجب الحاج على الصغير الذي دون البلوغ، لا يجب عليه حج ولا يؤمر بالحج، لكن لو حج صح حج، لو حج صح حج. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبي صغير في المهد، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولك، حديث الصحيحين. وكذلك المجنون، المجنون اللي غير عاقل هذا لا يصح منه الحج ولا يجب عليه، هذا ما يصح لأن ما عنده نية، هذا ما يصح منه لأنه مرفوع عنه القلم. نعم المكلف. القادر، القادر يعني القادر في ماله، القادر عنده مال يكفي للحج، أما الفقير فلا يجب عليه. وكذلك الذي ما عنده إلا قوته وقوت أولاده وحوائجه الأصلية، هذا ما يجب عليه، ما يجب إلا عند إنسان عنده مال فائض عن كفاياته، فائض عن كفاياته، فائض عن نفقاته، فائض عن نفقات أولاده، فائض عن، ما نقول بع أثاث بيتك حج، ما نقول بع سيارتك اللي تروح عليها حج، ما نقول بيع بيتك حج، لا، إذا صار عنده شيء زايد عن حاجاته الأصلية وضرورياته قلنا له حج. أما ما دام إن ماليته كله بأغراضه وأشياءه الخاصة، ما نقول بيعها لتحج، الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا إن باعها وعمل كذا هذا باب آخر، يعني كلف نفسه، لكن ما هو ما يجب عليه. قال المستطيع: ويجب في العمر مرة. الحج لا يجب في العمر إلا مرة. العبادات بعضها يجب كل يوم كالصلوات الخمس، وبعضها يجب كل عام كالزكاة وصوم رمضان، وبعضها لا يجب إلا في الحج إلا في العمر مرة، وهو الحج. إذا حج الإنسان مرة خلاص الباقي زاد. ولذا قال عليه الصلاة: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ما زاد عن المرة فهو نوافل تطوع، فيه أجر وأجر عظيم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج وإن كان نفل ليس له جزاء إلا الجنة. يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يكفر الذنوب اللي بينه. إذا اعتمرت ثم اعتمرت بعد نص شهر 10 أيام، الذنوب التي بينها بين العمرة والعمرة تكفرها العمرتان. أما الحج فليس له جزاء إلا الجنة، ما هو بالتكفير، ما جزاؤه إلا الجنة. أعلى مطالب، أعلى المطالب هي الجنة، فليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر أيضا الذي في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت، يعني هذا الكعبة المشرفة، فلم يرفث، الرفث الجماع، الرفث الجماع. أحل لكم ليلة الرفث، لأحل لكم ليلة الرفث إلى نسائي. كيف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان محرم عليهم. فالرفث الجماع، ودواعي الجماع مثل القبلة واللمسة والنظر بشهوة وإلى آخره، هذا من الرفث، هذا من والكلام فيه، الكلام في الجماع وأحواله وكذا وكذا، وهذا كله من الرفث، هذا كله يعتمد. قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. الفسوق جميع المعاصي، جميع المعاصي كلها إيش سمى عصيان فسوق، يعني الفسوق الخروج، فسق يعني خرج عن طاعة الله. فمن عصى الله فقد خرج عن طاعة الله. فأي معصية سواء كانت موجهة إلى أو إلى المخلوقين أو إلى كذا، فهذه كلها والعياذ بالله يعني تفسد فضل الحاج. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المولود هل عليه ذنوب؟ أبدا، المولود ما عليه ذنوب. الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ما يظلم أحد ولا يكتب على أحد ذنب إلا إذا عمل هذا الذنب. إذن هذا الذي حج هذا البيت كأنه ولد ليس عليه ذنوب، كأنه ولد فلا ذنوب عليه. فالحج كفر جميع الذنوب التي عليه، إذن لا يسود صحيفته مرة أخرى، يحافظ على هالصحيفة البيض، يحافظ عليها بقية العمر يحافظ عليها، لا يكتب فيها يعني معاصي مرة أخرى، لا، يحافظ عليه. فمن حج هذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنا قال بالعمر مرة. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب. الإسلام شرطا للوجوب، نعم، فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. فالمجنون والكافر لا يجب عليه ولا يصح منه كذا، ولا يصح. والبلوغ وكمال الحرية شرط للوجوب، شرط للوجوب. شرطان للوجوب وشرطان للوجوب والإجزاء. الإجزاء يعني تكون حجة الإسلام. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فلو حج غير المستطيع، جاء إنسان الفقير قال حج بحججك، أو راح يشتغل معهم راح يشتغل له مع حمله أو كذا وحج، صحت حج، صارت عن حجة الإسلام ولو كان فقير ولو كان ما وجبت عليه، لكن مدام حج خلاص سقطت عنه، سقط عنه الوجوب. فمن كملت فيه وجب عليه على الفور، على الفور ما يجوز للإنسان يأخرها، لا يجوز للإنسان إذا وجبت عليه ما، لأن الأوامر أوامر الله تجب على الفور، هذا الراجح. إذا الله أمر بأمر فيجب على الفور إن الإنسان أنه إيش أنه يؤديه. إذن الله قال فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقال في الآية ولله على الناس حج البيت، أيضا يجب على الفور. ولا يجوز للإنسان يقول لا أبا أخر السنة اللي تجي، أخره لما ينتهي عملي، لما تنتهي دراستي، لما أتزوج، لما كذا، لا، ما دام تواجد يجب عليك أنك تؤدي، تؤدي فريضة الله عليك. جاء الوقت عندك أسئلة؟ وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم الرقى بالتمائم بكلام لا يفهم والذبح وغير ذلك من المشعوذين حيث ينتشرون في أصقاع العالم الإسلامي؟ هذا لا يجوز. يعني الإنسان دائما يصير عنده يعني مرض، أو يصير عنده يعني وسوسة، أو يصير عنده اكتئاب، ثم يروح الهدجالين اللي يدعون مثلا علم الغيب، ويدعون التنجيم، ويدعون الكهانة، ويدعون انهم مثلا يحضرون الجن وانهم يستعينون بهم، هذا لا يجوز، حرام. ان كان فيه تداوي بالاشياء الطبيعية والادوية الطبيعية والرقى الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، المعوذتين، قل هو الله أحد، إلى آخر من الآيات والأدعية المشروعة، فهذا مستحب وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بنفسه، يدعو على يديه ثم يمسح على بدنه عليه الصلاة والسلام بيديه، وكان يعوذ الحسن والحسين، يقرأ عليهم المعوذتين ويرقاهم بذلك، فهذا جائز، هذا جائز ومشروع ولا في شيء. أما الذهاب إلى الدجالين والمنجمين والمشعوذين هذا لا يجوز. أولا والله ما عندهم شيء، ما هم صادقين، وإنما غرضهم سلب أموال الناس. والثاني هو العياذ بالله هذا اتكالا على غير الله، فأنت يعني مثلا إيش تستعين بكلام يمكن ربما يكون شرك، ربما يكون بدع، ربما يكون عبادة للشياطين ولا العفاريت، ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل لو أن رجلا تلبس بحج مفردا ثم بدا له أن يعمل عمرة لكي يكون متمتع، فما الحكم؟ هذا أفضل، هذا أفضل. إن الإنسان إذا أحرم بالحج أو أحرم قارنا بالحج والعمرة أنه يفسخ ذلك ويجعل حجه عمرة، يجعل إحرامه عمرة، هذا هو الأفضل، حتى إيش؟ حتى يكون متمتع، يكون متمتع، فيقضي أيام العمرة، يطوف ويسعى ويأخذ من شعره، ثم يحل وينتظر الحج، يكون متمتع، هذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، إلا أن يكون ساق الهدي، شرى هدي بالطريق وجاي وجابه من بلده، هذا ما يجوز، عاد يتحلل حتى يوم النحر، لا يجب عليه أنه يبقى على إحرام، يجب عليه انه يبقى على احرامه حتى ايش؟ حتى انه يعني يحل. فاذا حل مثل ما قال جل وعلا، قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ولهذا قال جل وعلا فالآية أمر إنه يبقى الإنسان على إحرامه حتى إنه يحل ولا يجوز له إنه يتحلل قبل ذلك. هذا إذا كان ساق الهدي، هذا إذا ساق الهدي. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني معناه أنه ما يجوز التحلل حتى يحل من الحج. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو منكم توضيح عبارة قول أحد المؤلفين أما من فقد الهدي فعليه أن يحرم ليلة 5 وتاليه ويفطر 8، فما معنى يحرم ليلة 5 وهل هذا صحيح؟ يعني معناه الإنسان إذا كان الإنسان إنه متمتع ولا ساق الهدي ولا عنده شيء للهدي، وإنما الذي وجب عليه الصوم، صوم 10 أيام 7 في الحج 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يقولون الأفضل إنه يصوم وقت الإحرام، يعني بمعنى أنه يحرم يوم 5 حتى يصوم 5 و6 و7 حتى إذا جاء الإحرام يوم 8 يوم التروية ويعني يحرم يصوم 3 هذه الأيام ويحرم بها، وحتى إنه يصوم وهو محرم لأنه مثلا لو أخر الإحرام ولا صام إلا يوم 8 يعني معناه أنه صام 3 في غير الحج، صامها في غير الحج ما تلبس بالحج، يقولون يحرم بالحج حتى يكون حينما صام متلبسا بالحج 3 هذه الأيام. اقرأ العبارة. يقول أما من فقد الهدي فعليه فقد الهدي ما عنده هدي فعليه أن يحرم ليلة 5 وتاليه ويفطر 8 لأنه يوم سفر والتاسع لأنه يوم عرفة. هذا مرادهم بأن الإنسان إذا كان ما عنده هدي وهو متمتع أنه يحرم يوم خمسة حتى يكون يوم 5 ويوم 6 ويوم 7 محرم وهو صائم حتى يكون صيامه في الحج، لكن أقول هذا مرجوح. فأنت ما دام أنك أتيت بالعمرة فأنت في أيام الحج، ما دام أنك أتيت بالعمرة وانتهيت من العمرة فأنت في الحج، قالوا لازم أنك إيضا حتى أنك تتلبس بالحج، لا أنت لا تحرم إلا يوم 8، ما أحرم النبي إلا يوم 8 عليه الصلاة، الصحابة ما أحرم ولا يوم 8. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل لي ولد وقد توفي في عمل الدولة وهو لم يحج فهل أحج عنه؟ إذا كان هذا يحج عنه، إن كان هو يحج عنه أفضل، إن كان ذا مال يجب الحج عنه، وإن كان ليس عنده مال فأفضل يحج عنه، ولو كان ما عنده مال ما وجب عليه، لكن يظهر أنه واجب عليه. اليوم الحمد لله الحج متسهل، ما هو بلازم يكون الإنسان لا يحج إلا يكون عنده ثروة. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل غلبت عليه الشهوة وهو في الحرم فبمجرد لمسه بمجرد أن لمس امرأة فأنزل فماذا عليه؟ إذا كان إن الشهوة غلبته من دونه أنه يتسبب ما عليه شيء ما عليه إلا الغسل والأفضل يبتعد عن النساء ومخالطة النساء ومزاحمة النساء يبتعد عنه حتى يسلم من هذه الشهوة. يقول فضيلة الشيخ ما هي الحكمة من صيام 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى بلاده ومتى تبدأ هذه الأيام؟ الأيام 10 هذه عن فقدان الهدي، إذا فقد الإنسان الهدي فقد. فالصيام هذا أهل مكة ما يستفيدون منه، أهل مكة لا يستفيدون من الصيام، يستفيدون من الذبح، يستفيدون من الصدقة، هذه يستفيدون منها، أما الصيام ما يستفيدون منها. لهذا وسع للحاج أنه يصوم الأيام 7 ولو في بلده إذا رجعت، يعني بعضهم قال إذا رجعتم من الحج وبعضهم قال إذا رجعتم إلى الأهل، لأنه يصومها هنا يصومها في بلده كله جائز. والإنسان كونه موجود في مكة يعني مشغول بأعمال ما يدركها إلا في مكة، الطواف والصلاة عند البيت والأشياء، هذه عبادات ما يدركها في بلده، إلى راح البلد وما يحصلها. ولكن الصيام لا، يصوم هنا يصوم في بلده كله. نعم الصيام في مكة أفضل ما في شك، لكن يعوض في مكان يصوم فيه، وأما هنا فلا. فضيلة الشيخ يقول السائل لقد كنت مسافرا هذا اليوم الموافق 13 أي أول أيام البيض وكنت أريد صيامها، فما العمل؟ هل أصوم 14 و15 وأقضي 13 أم لا؟ صيام 3 أيام يجوز من أي يوم من أيام الشهر، حتى من أوله من آخره من وسطه، بس في حديث أنها تصام 13 و14 و15 أفضل شيء، ما هو يعني لازم لابد يكون ما يقع إلا كذا، مثل عرفة إذا ما صمت يوم 9 فاتت عليك، عاشورة إذا ما صمت يوم 10 من محرم فات عليك، لا، تصوم 3 أيام من الشهر سواء من آخره أو من أول جاي، لكن الأفضل تكون من 12 و13 و14 و15، فيجوز صيامها من غير هذه الأيام. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الحج عن الغير، وهل يجوز أخذ الأجرة عن الحج عن الغير؟ يجوز أخذ الأجرة، لكن ما هو أنك أنت تتشارط أنت وياه حج عني 1000، قال لا ماني حاج إلا 2000، ما أدري كذا، هذا ما يجوز، هذه عبادة. لكن يجي الذي عنده حجه يعرض مثلا الشيء، يعرض على واحد مثلا يحسن فيها الظن، يقول عندي حجة مثلا ب2000 ريال ب1000 ريال بكذا، هل ترغبه؟ يقول ذاك نعم أرغب، هذا جعل جايز. أما يقعد كأنه يبي يبني له الشيء أو يبي يعمل له الشيء أو يسوي له شيء، هذا ما يعني. فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة كان لديها مبلغ من المال وأوصت قبل أن تموت ببذله في أعمال البر 1/3 منه، والمذكورة لم تحج في أثناء حياتها ولم توصي بذلك، فهل يحج عنها من هذا المال؟ وهل يجوز أن يحج عنها من كانت عنده هذه الوصية؟ يحج عنها من رأس المال، يحج عنها من المال كل، والباقي لأن الحج دين عليها، الباقي من بعد الحج هذا يؤخذ 1/3 يوزع على حسب وصيتها، والثلثان الباقيان هذا للورثة، ويجوز أن يتولى الحج سواء كان قريبها أو بعيد عنه جاي. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا تيسر للإنسان الحج ولم يحج فهل هذا كفر؟ ما هو كفر، ولكن يخشى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنهم يعني ما هم بمسلمين، لكن هذا يحمل على يعني شيء من التهديد وكذا، الخروج من الملة يعتبر أنه كافر والعياذ بالله، وأنه خرج من الملة وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين وكذا، هذا صعب، إنما هو يعني عرض نفسه لأمر خطير جدا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تقضى سنة الضحى قياسا على السنن الراتبة؟ ما تقضى إذا فاتت، ما تقضى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى يحكم على الرجل بأنه فاسق، وما هي الشروط في ذلك؟ الفسق يعني أمره، يقولون العلماء: الفاسق من أدمن على صغيرة أو أتى كبيرة ولم يتب، هذا هو الفاسق. من أدمن على صغيره يأتي يعني ما تركها يعملها، صغيرة من صغائر الذنوب، هذا يعتبر فاسق. أو أتى كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها، هذا أيضا فاسق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عملت عمرة في رمضان ثم خرجت خارج مكة وأتيت إلى الحرم في هذا الشهر، فهل أكون متمتعا أم مفردا؟ إن كان إنه من غير أهل مكة فهو نعم متمتع ويجب عليه الهدي، وإن كان لا من غير أهل مكة، من أهل مكة من المستقيم من المقيمين فيها، فليس عليه شيء. يعني ولو كان مثلا العمل جالس، هذا من أهل مكة، ما هو لازم يكون من أهل مكة، يكون سعودي، يكون كذا، هذا ما له دخل. بس إنما هو إذا كان له عمل ومقيم أو موظف أو نحو ذلك أو تاجر أو كذا، فهذا لو خرج مثلا ورجع إلى مكة في أشهر الحج ما يقال هذا يجب عليه الهدي، هو متمتع لكن الهدي لا يجب عليه، علما بأنه يقول أنه لم يعمل العمرة إلا في رمضان. في رمضان إذا أحرم إذا اعتمر في رمضان هذا ما يعتبر متمتع، التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج ذلك العام، هذا هو المتمتع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل جامع امرأته في نهار رمضان، فما الحكم؟ الحكم الإثم، أنه أثم وأنه أفطر فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. الثالث يجب عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، هذا هو. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهل معنى هذا أنه يشترط التقابض في بيع صاع بر بدرهم من فضة لأجل الحديث فإذا يدا بيد؟ أي نعم، ما بيجي. إذا لا، الدرهم هذا إذا كان مشكوك ما يجي، الدرهم النقود المضروبة بما يشترط فيها التقابض، يشترط فيها قبض أحد العوضين، وإلا ولهذا السلم يجوز أني مثلا أني أشتري منك مثلا 1000 كيلو من البر، تعطيني إياهم بعد مثلا شهر شهرين،